أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في السقاء وعن المجثمة وعن لبن الجلالة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء وعن لبن الجلالة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها وشرب وهو قائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في النهي عن الشرب من في السقاء، في السقاء فم السقاء، والسقاء القربة كما ذكرنا بالأمس. وكانت عادتهم أنه الماء قليل عندهم، فكانوا يملؤون القرب ويجعلونها في البيوت ويعلقون القرب، فاللي حيشرب من في السقاء يبقى حيقف ويأخذ القربة المعلقة، والقربة فيها ماء كثير، يقوم يفك الوكاء بتاعها الرباط اللي على فم القربة، يحط القربة على بقه ويشرب. طبعا الشرب بهذه الطريقة هيرفع الماء تقل شايله، وانه لعله ما يدتش حمل الماء يروح مكبوبة كلها عليه يضيع الماء على اهل، او انه يشرب منها فيقذر القربة والماء اذا تناوبه كذا واحد شرب من موضع واحد، يوم كل واحد يجي على الموضع نفسه لعل بعضهم فم ورائحته متغيرة يتغير الماء ويستقذره أصحابه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على هذه الطريقة، إنما إذا كان الماء في جركن، إذا كان الماء في إربة، في شيء يقوم يسكب منه في كوز أو في كوب ويشرب من الكوب. ودي من الأداب في الشرب، إن الإنسان ما يشربش من الحلة، ما يشربش من إناء كبير، ولكن يأخذ في كوب صغير يشرب على قدر ما يحتاج إليه، فلا يقذر الشيء الكبير ولا يضيعه على أهله. برضه هنا في النهي عن الشرب من في السقاء ذكرنا بالأمس أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية، وفي بعض الروايات أنها نزلت إلى بطنه، أنه بيشرب رافع القربة على فمه وكأن حية صغيرة بداخله نزلت في زوره، نزلت في بطن الإنسان، فيؤذي الإنسان نفسه بمثل ذلك. ولعل هذا من الأسباب اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، إنسان وهو قائم لعله يكون مستعجلا يأخذ الماء وما يتأماش ويشرب من سقاء، يشرب من قربة، يشرب من شيء ضخم فيه ماء فيسكبه على نفسه، أو يشرب وهو بيشرب، أو في عجلته ما يلحقش ينظر في داخله فينزل شيء يؤذيه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة. وقلنا إن النهي عن الشرب قائمة محمول على الكراهة، محمول على الكراهة وليس على التحريم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة. فمن الأحاديث اللي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وحديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدة كما ذكرنا بالأمس، وحديث آخر عن ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، وحديث ثالث أو رابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها وشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. فهنا دخل البيت وأراد يشرب وكأنه ما كانش متوفر لا كوز ولا شيء، ولكن القربة هي اللي موجودة فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، الكل يتبرك بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لو إن إنسان غيره صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة يمكن الناس يضايقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل كان يتسابق ليأخذ من ريقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ومن أثر وضوئه ومن أثر شربه، فلذلك هو شرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم، كأن القربة كانت معلقة فاحتاج فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وشرب منها لكونه لم يجد إناء يسكب من القربة في هذا الإناء. الغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله دليل على الجواز، فيبقى نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة أو عن اختناق الأسقية، وفعله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا النهي ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة. طيب إذا كان النهي هنا على الكراهة، فيكون في حقه هو الآن نقول يكره له ذلك صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ده هو فعله صلى الله عليه وسلم كله تشريع، فيفعل الشيء الذي يكون لغيره مكروها، أما بالنسبة هو له صلوات الله وسلامه عليه فهو جائز ومباح، بل مستحب له صلى الله عليه وسلم أن يفعل حتى يخفف عن الأمة صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أنه ممنوع الشرب قائما على وجه التحريم هيضيق على الأمة، فكون صلى الله عليه وسلم شربه قائم فعله الآن جائز علشان حيرفع شيئا من الحرج عن الأمة، ليبين لهم أنه النهي الذي ذكره ليس على باب التحريم وإنما هو من باب الكراهية. يبقى فعله هو صلى الله عليه وسلم لن يفعل الشيء المكروه ويكون مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما في حقه تشريع يشرع للأمة، فعلى ذلك كل أفعال صلى الله عليه وسلم ما بين الواجبة وبين المستحبة والمباحة صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أن المرأة اللي شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم الإربة بتاعتها راحت قطع فم الإربة اللي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، تتبرك بأثر شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. من الأبواب اللي يذكرها الشارح النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، أداب عظيمة، والأداب شوف من أمتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والآن الطب يقول هذه الأشياء هو ده الصحيح وهو ده الصواب، الإنسان لما يشرب كيف يشرب وإيه الأداب اللي تكون في الشرب. شوف هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شرب من فم السقاء، ما يجيش مجموعة يشربوا فم السقاء دريء ويكون فيه دريء وفيه يقذرون الإناء شوية شوية يتغير رائحة الماء فيقرف اللي بيشرب من الماء، لا يسكب في كوب ويشرب من الكوب. برضو انه حيشرب من شيء كبير يرفع حلة على فمه مثلا يمكن ينسكب فوق الماء الكثير، المية يضيعها على اهلها وهو يتأذى بهذا الشيء، يمكن يشرب وهو يشرب. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرب بطريقة معينة. ازاي تشرب؟ تشرب من الكوز او من الكوب، واذا شربت يقول لنا هنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. وانت بتشرب من الاناء ما يبقاش الاناء على فمك وعمال تشرب ونفسك داخل طالع فيه، ولكن علمك اشرب على 3 مرات، اشرب وبعدين ابن الماء او الاناء عن فمك وتنفس خارج الاناء، ورجع الاناء ثاني كمل شرب، وبعدين ابعد الاناء عن فمك وتنفس، وبعدين رجع مرة ثالثة. يبقى هنا الادب في الشرب انك متنفسش في الاناء، وخاصة اذا كان اناء هتستخدمه انت واخوك وابوك والقاعدين بياكلوا على المائدة مثلا، يبقى يتأذى الاخرون لما يرونك تصنع ذلك، فعلمنا انك لا تتنفس في الاناء وانت تشرب فيه. في حديث اخر عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب. ينهى عن النفخ في الشراب، النفخ في الشراب يعني انسان لقى عليه تراب مثلا على وش الماء ما ينفخش فيه عشان يبعد ويشرب، ولكن يشيله بمعلقة يشيله بشيء يكب شوية اللي على الوش، ولكن ما ينفخش فيه بفمه لعل الغير يتأذى من ان انت صنعت ذلك ويكون عطشان فيرفض ان يشرب لانك صنعت ذلك. كذلك اذا كان الطعام او الشراب حارا ساخنا ليس لك انك تنفخ فيه، ولكن اصبر عليه لغاية ما يبرد وبعدين كله او شرب بعد ما يبرد، خاصة اذا كان الطعام يشاركك فيه غيره او الاناء يشرب فيه معك غيره. يقول ابو سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفخ في الشراب، فقال رجل لا اروى من نفس واحد، واحد بيقول اننا لا اروى من نفس واحد، قال ابنه عنك ثم تنفس، كأنه الرجل يعني بيقول لا انا بحب اشرب على مرة واحدة وانا بشرب بتنفس واثناء الشرب ما اعرفش اللي اشرب هذه بهذه الطريقة، عايز اتنفس وانا بنشرب، فالامر سهل، حتعقدوا لي ابعد الاناء عن فمك وتنفس براحتك وكمل شرب بعد ذلك. يبقى الامر ما هوش يتعقد على انه لازم يتنفس بداخل الاناء في اثناء شربه. وحتى لو كان متعود على ذلك ومتعود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والانسان بتحري الخير يعتاده بعد ذلك. يقول هنا الرجل: ارى فيه القذى، قال فاهرقها. ارى فيه القذى يعني لما نهى عن النفخ في الشراب. ده واحد يسأل ابا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: طيب بشوف تراب ولا اذى فوق وش الاناء، فانا بنفخ عشان نبعده ونكمل شرب. فقال له: لا، كب الشيء اللي فيه الاذى واشرب ما تفضل بعد ذلك، لكن لا تنفخ في الاناء. من الاحاديث حديث لابي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا بال فلا يمس ذكره بيمينه. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، التنفس يبقى من باب أول التدشؤ، الإنسان يتكرع في الإناء مثلا يؤذي من يشرب أو من يراه، وعادة سيئة يفعلها الإنسان. والرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان دخل وجلس وهو قاعد راح جاي متدشئ اتكرر قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كف عنا دشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم أو أكثرهم جوعا يوم القيامة. كف عنا دشاءك، يعني ليس من الأدب أن تصنع هذا الشيء، أنه يتكرر قدام الناس، إذا كان فليكن بعيدا عن الناس. فلذلك نهاه وزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى لا يليق ان في مجتمع وفي وسط مجموعة من الناس واحد يقعد يتجشأ امام الناس. فاذا كان قدام الناس يبقى بالك بقى لو الاناء على فمه وفعل هذا الشيء يؤذي الناس ويضايقهم. باقي الحديث: واذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وذكرناه قبل ذلك في ادب التخلي انه ما يستنجاش بيده اليمنى وانما باليد اليسرى. كذلك مس الذكر لا يكون باليمين وإنما باليسار في التبول. حديث لسمامة ابن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إنائه ثلاثا، وكان أنس يتنفس ثلاثا. وهنا ده مش معارض للي فات، معنى يتنفس يعني في أثناء شربه صلى الله عليه وسلم يبعد الكوز عن فمه ويتنفس ويرجع تاني بالكوز يكمل شرب، ويبعده عن فمه يتنفس ويرجع يكمل شرب. ده معنى انه نهى عن التنفس في الاناء، وانه كان يتنفس في اثناء شربه ثلاثا صلى الله عليه وسلم، بمعنى التنفس بعيدا عن الاناء وخارج الاناء. من الاحاديث حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث في مسند احمد وبرضه في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل: عندي ماء بات. فانطلق بهما إلى العريش فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه من دار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. يبوب الشارح على هذا الحديث وغيره بما جاء في الشرب كرعة. في الشرب كرعة، كرعة كلمة كرع غير كلمة تجشأ. تجشأ اللي احنا نقولها بالعامية بتاعتنا نقول تكرع دي تجشأ، لكن هنا الكرع بمعنى الشرب بالفم. شرب الفم، ولعادة البهائم البهيمة تشرب بفمها، والكراع الساق بتاعها إذا فكأن البهيمة لما تيجي على مورد الماء تشرب تروح مدخلة إيديها جوه المية فتكرع بفمها، تقوم تشرب بفمها، فيكونها دخلت كوارعها جوه الماء فسمي هذا كرعا. سمي كرعا، فيبقى المعنى الكرع إن يمد بوزه في المية يشرب، حلة مية تشرب مية يمد بقه فيه يشرب منها. هنا جاء نهي في ذلك، إن كان النهي الأسانيد بتاعته ضعيفة، ولكن انه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرب انك تشرب بالكوز او تشرب بالكوب، وتبين الماء عن فمك مرة او مرتين تتنفس في خلالها. في حديث ابن عمر: لا تشربوا الكرع ولكن ليشرب احدكم في كفيه، والحديث في اسناده مجهول. المعنى فيه ان ما تقلدش البهائم فيه. جاء نهي في ذلك وكان النهي الاسانيد بتاعته ضعيفة، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرب تشرب بالكوز او تشرب بالكوب وتبين الماء عن فمك مرة او مرتين تتنفس في خلالها. في حديث ابن عمر لا تشربوا الكرع ولكن ليشرب احدكم في كفيه، والحديث في اسناده مجهول. المعنى فيه ان ما تقلدش البهائم في هذه الصورة. الحديث رواه ابن ماجه وفيه لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا فيها. وجاء في رواية انه نهى، ان قال ابن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب على بطوننا، ان نشرب على بطوننا يعني يجي على ماء بير مية يروح موطي نايم على بطنه ومد بوزه في المية ويشرب منها كأنه صورة البهائم، ففيه نهي في ذلك. إنما يفعل إزاي؟ يأخذ بيده ويشرب منه، أو يأخذ بكوز ولا بكوب فيشرب منه. لكن هنا في حديث لجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب، هذا الصاحب هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة، إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة، في شنة، إنه المية بالنهار تبقى سخنة جدا وجو المدينة بالنهار حار جدا وتوصل درجة حرارة 50 درجة مئوية 55 درجة مئوية، فالماء يبقى صعب، فكانوا علشان يشربوا ماء باردا يبيتوا الماء من الليل ويحطوه في الهواء بحيث إنه يصبح فيه برودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الرجل جاء عليه وهو كأنه بيحول ماء من درعة أو من بير ماء، فقال له إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا، وإلا كرعنا، هنا الشاهد بقى فيها أنه قال وإلا كرعنا. طيب هو نهى عن الكرع وذكرنا أن النهي في أسانيده ضعف، وإن كان مجموعها يدل على أن النهي فيها له أصل أنه لا يكرع إنسان لا يشرب بوزه من الماء إلا إن احتاج إلى ذلك، إلا إن احتاج إلى ذلك. فكأن الرجل بيعبي المية من البير بيسقي بيها وبيحط في زي برميل أو شيء. فلو فرضنا كان الأمر على هذه الصورة بقى إن جاء إنسان قدم لقى المية في برميل وما فيش صورة إنه يأخذ منها، إذا مثلا فيها شيء أو إنه متوسخة ما يقدرش يغسلها جوه البرميل، ما فيش حل إلا إنه يشرب بفمه منها، يبقى يجوز له في هذه الحالة. القول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإلا كرعنا، وإلا كرعنا يعني إما عندك مية تجيبها لنا في البيت في كوز أو في شيء، وإلا نشرب بفمنا من هذا الماء اللي موجود. فالرجل قال عندي ماء، أيوه عندي ماء، فانطلق إلى العريش للخيمة أو البيت بتاعه، فسكب ماء في قدح ثم حلب عليه داجن، ثم حلب عليه داجن، الداجن اللي هي الشاء اللي تربى في البيت، ثم داجن والدواجن حيوان البيت يعني كونها جوه البيت مولودة تسمى داجنة. فالرجل جاب لهم ماء بارد وحلب عليه لبنة، كأنه اليوم حر واللبن نازل لسه محلوب حيبقى سخن، فهم عايزين يشربوا شيء بارد، فكان الحل يعمل ايه، فيقوم يبرد الماء اللبن بهذه الصورة، انه يجيب ماء البارد اللي بات عنده ويحلب عليه من هذه الداجن يبرد اللبن وسقى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما ذكرنا بدا فيه جواز انه يخلط اللبن بالماء لشربه، انسان انت حر عايز اللبن في بيتك تحط عليه مية تحط عليه شاي امر لك، لكن اللبان يجوز له يصنع ذلك؟ لا، هذا غش اللبن، لا يحل له ان يغش اللبن. لكن هنا الانسان في بيته في شربه انه يخلط لبن بشاي لبن بفاكهة لبن بكذا بحاجة بتاعتك انت في البيت، لكن الغش يحرم على الانسان الا ان يبين. لو ان واحد بيبيع للناس شاي بلبن هنا خلاص مش هنقول له لبن مغشوش لانه بيعه على انه شاي بلبن، اما يبيع على انه لبن صافي وهو اشابه بالماء هذا حرام، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.